الشوارع الشوارع والقهاوي وعلى شعت الأضاء من الرفات والدعو يطلع أنينه للفضاء يزعق ولا من يسمعه عيني علي شعت الأضاء من الرفات والدعو يطلع أنينه للفضاء يزعق ولا من يسمعه الأضاء من الرفات والدعو يطلع أنينه للفضاء يزعق ولا مين يسمعه عيني علي سعد الأضاء عيني علي سعد الأضاء عيني علي سعد الأضاء عيني علي سعد الأضاء من الرفات والدعو يطلع أنينه للفضاء يزعق ولا من يسمعه يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحشا يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحشا عيني علي يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى يمكن لفظ آخر نفس كلمة ولا يمكن لفظ آخر نفس كلمة ولا علاج الجياع يمكن وصية اللي حضنين القضية بالصراع صور كتير ملوي الخيال وألف مليون احتمال لكن أكيد أكيد أكيد ولا جدال شبار ما والحديد ولا العدل أخرس أو جبان. الكلمة للنار والحديد، والعدل أخرس أو جبان. صرخ الجبارة يا عبيد، صرخ الجبارة يا عبيد. في أي موطن أو مكان مفيش بديل، مفيش مماص، مفيش بديل، مفيش مماص. يتجهزوا يتقولوا عالعالم خلاص، يتجهزوا جيش الخلاص، يتقولوا عالعالم خلاص، يتجهزوا جيش الخلاص، يتقولوا عالعالم.